ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يكفي. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أعدنا بمدد من عندك، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. سورة تفسير سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله غفر له ولوالدينا ولجميع المسلمين ولشيخنا تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قال: قلت 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها وإنها لا تعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عليم حكيم. ورواه النسائي وهذا إسناد حسن، وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا، والله أعلم. أما الشيخ والشيخة فحكمه غير منسوخ، باقي الرجم باقي، لكن غير هذا. يعني هناك يقول هذه والشيخ والشيخة إذا زنى يفرط، هذا طبعا الحديث أنها آية من كتاب الله صح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وآل أبي، لكن نسخت لفظا وبقيت حكما، والحكم بالإجماع باقي، حكم بالإجماع. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وغيرهم، ورجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي، فلزال الرجم باقيا في المسلمين لم يخالف فيها، وهو إذن هو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب هذه الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها كما هو معروف، أن يكون نسخ في اللفظ ويبقى الحكم، أو نسخ في الحكم ويبقى اللفظ، أو نسخ في كليهما، في يرفع مثل رفع آيات مثل هذه التي من سورة الأحزاب يكون فيها أحكام قد يكون رفعت، الله أعلم. لكن التي بقي لفظها ونسخ حكمها مثل آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان أول الأمر مأذون بأن يشرب في غير وقت الصلاة، ثم جاء النسخ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهى. فصار بقية الآية تقرأ للتعبد ولأجل أن يستذكر الناس أنه كان هناك أيضا تدرج في النسخ والأحكام. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بتنبيه بأمر الأعلى والأتقى يعني يتقي الله، ففيه تنبيه للأدنى وهم بقية الناس أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان التقي يؤمر بالتقوى فمن باب أولى من دونه. نعم. فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله. تفسير التقوى من فسرها ففسروها بالوصف وفسروها بالحد، فمن هذا أوصاف التفسير بالوصف أحسن والتفسير بالحد أتقن أضبط تعريفا. والوصف أحيانا يدخل في الحد الرسمي، وإن كان يعني عند الحدود اللفظي اللغوي، وإما رسمي مثل هذا الوصف يذكر بعضه لا يكون تاما أحيانا. من شيخ أن أطلق بن حبيب ينسب إلى عنيزة، هي صحيح وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله يعني لا تنظر بالأوامر التي أمرك على نور من الله، على نور الكتاب، أو تعمل بهواك مثل أصحاب البدع يظنون أنهم يتقون الله بفعل المحدثات يظنون طاعة وقربة، هذه ليس بنور من الله، هذا بالله من الشيطان. ترجو ثواب الله لابد هذا، وليس كما تقول الصوفية أنهم يعملون يطيعون الله لا خوفا ولا رجاء إنما محبة، يقول لا نعبده خوفا من ناره ولا رجاء لجنته، فإن هذا عمل الأجراء والعبيد، نعم ليس عمل إيش المحبين والطائعين، هذا غلط وفادح، غلط فادح. إن الله مدح أولياءه من الرسل بأنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا عمل التقوى، ويدعوننا يعبدوننا ويسألوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين رغبة فيما عند الله ورهبة من هذه صفة أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله يخافون. وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال ابن مسعود: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل لا بد من الخوف، والعمل بالتنزيل فحد النهنة مثل ما يقول على نور من الله، والاستعداد ليوم الرحيل تكون دائما مستعد للموت، لأنك لا تدري الموت يأتي بغتة، والصندوق والقبر صندوق العمل. ولا تطع. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم، إن الله كان عليما حكيما. أي يكثرون اللوم، يكثرون الاعتراضات، يكثرون التوجيهات، يكثرون يقول نحن نجعل بيننا وبينك كذا. من شوفهم الآن في الزمن هذا، ما أكثر المنافقين أنهم يلومون الصالحين والمتدينين والمتمسكين بالسنة، وأنتم متشددين وأنتم كذا، يخففوا وخيرهم كل هذا منه. يقول الله: لا تطع، تمسك بالسنة، اتق الله وتمسك. فمن باب أولى الكافر، لأن الكافر لا يرضي، لا يرضى عنك أبدا. اليهود والنصارى لا يرضون عنك، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملته، ما يقولون منك إلا أن تتبع. إن الله كان عليما حكيما، أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. بعض الناس يقول أنه عنده حكمة وعنده معرفة وعلم ويتصرف، إما يطيع المنافقين ولا يطيع الكافرين، ولا يعتبر أنه حكيم. لا، العليم الحكيم الذي أمرك بهذه الأوامر، هو الذي يعرف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الموت. الأمر ليس بالسهل. ولهذا قال تعالى: واتبع ما أوحى إليك من ربك، أي من قرآن وسنة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فلا تخفى عليه خافية، وتوكل على الله، أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. لأن قد يقول قائل: إذا كان الإنسان يعني لا يطيع الكافرين ولا المنافقين، قد تضيق به الأمور، يقول هذا باب الضرورات والأشياء، هذا باب آخر، هذه باب الضرورات باب آخر، لأن الضرورات تقدر بقدر. لكن هنا لما قال لا تطع الكافرين والمنافقين، قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، كرر عاد، هناك قال اتق الله، هنا قال واتبع ما يوحى، ثم قال وتوكل على الله، إن الله كان بما تعملون، إن الله وكفى بالله وكيل، توكل على الله يعصمك، من توكل على الله حق توكل يعني قد يبتلى قد يمتحن قد، لكنه توكل على الله حق سيحمي، وكفى بالله وكيل، يكفي أن يكون وليا لله، يكفي أن يكون وليا لله ومن حزب الله. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا، وهو أنه كما لا يكون للشخص واحد، كان عندك هكذا تكون؟ قبل المقصود وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، كما أنه لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظاهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. يعني هنا ذكر القلوب وذكر الظهار تمهيد لتنبيه على أن الأدعياء هم المتبني، كما أن تلك ليست حقيقة كذلك الادعاء ليس حقيقة، يعني تلمس المصنف أن هذا تمهيد، وهو في الحقيقة هي رد على قضايا كما سيأتي إلى ما ذكرها. ما جعل الله الرجل من قلبي في جوف، فإنه زعموا أن فلان كان يقولون كان فلان له قلبا من دهاء فيه دهاء، فظنوا أنه له قلبا، فقال الله فبليك نفى ما جعل، ولا يكون يوجد شخص له قلب. الثاني قضية الظهر، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني ما جعلهن أمهاتكم. الزوجات لما تقول إنها عليك ظهر أم لن تكون أما له، إنما تحرم عليه عقوبة له، تحرم حتى يكفر، فإن كفر رجعت، وليس لأنها صارت أما له. كذلك ما جعل أدعياءكم أبناءكم حتى لو ادعيتم. فهذه ثلاث قضايا نبه عليها الزوج، يعني كلها وجدت. ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له، فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كقوله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم الآية. وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. دكتور عندك في شيء تفسير قلبين وكذا ما بعدها؟ نعم محذوف عندنا. نعم وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش. أيوه. كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل رافع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير. قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس عن ابن أبي ظبيان قال إن أباه حدثه وقال قلت لابن عباس رأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه معنى لذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي وخطر خطرة وقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم؟ وأنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن صعيد الحراني عن عبد بن حميد وعن أحمد بن يونس كلاهما عن زهير وهو ابن معاوية به، ثم قال وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جرير وابن حاتم حديث زهير به. إذا هذا هو الذي هذا متأخر. وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا المقصود بالنفي. هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له زيد بن محمد. أراد الله تعالى لأن زيد بن حارثة كلبي من بني كلب، كان في أخواله فعزت قبيلة من العرب على أخواله، فأخذ من ضمن السبايا فاشتراه حكيم بن حزام، بيع في السوق في صفقة له، فجاء معه بسبايا رقة، ولما جاء وكان تاجرا يتجر، فلما جاءته عمته خديجة بنت خويلد، هو حزيم كان حكيم بن حزام بن خويلد الأسد من أسد قريش، فجاءته تسلم عليه فأهداها هذا الغلام، قال اختاري منهم، فاختارت فرأته نابغا. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته له، أهدت له، فكان عنده فأحبه، هو أحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أحب، فكان مثل الإبل له وهو رقيق. فسمع أبوه وعمه ما فتئ يبحث عنه، وأمه لا زالت تبكي يبحثون أين هو، ويقول فيه أشياء ذكرها في السيرة في الإسحاق بن هشام حتى يقتل هذا اغتاله السهل واغتاله الجبل، ما يدري عنه ولا يدري أن يقول هو حي أو ميت فينسى وكذا. فقيل لا، فقيل إنه رؤي في مكة فجاء، فسأل عنه، قيل إنه عند ابن عبد المطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وسلموا عليه وقالوا يا ابن عبد المطلب إنك كذا وإنك كذا، يعني يبدأهم في آبائه فإن إن ابننا عند قوم هو قال زيد ابن حارث، فزاد اسمه زيد بن حارث. فاطلب ما شئت من المال نفتديه أشتريه. قال وما هو خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال أدعوه فأخير، فإن اختاركم فهو لكم بلا ذنب، وإن اختارني على كله قبل الإسلام، قبل النعم وقبل النبوة، وإن كان اختارني فما أنا بالذي أترك من يختار. قال والله أصدق إذا خير. فدعاه فجاء فقال أتعرف هذا؟ قال هذا أبي. أتعرف هذا؟ قال هذا عمي. فلما سلمهم قال إن من قصتهم كذا وكذا فاختر. قال والله ما أنا بالذي اختار عليك أحدا يا محمد. قالوا له يا زيد أتؤثر الرق على الحرية وتؤثر هذا السيد على أبيك وأمك وإخوة قومك وأمك لا زالت تبكي؟ فلما رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أو ما أدلكم إلى ما هو خير لكم؟ قالوا ما هو؟ فقام قال أشهدكم أنه ابني. فقام به بين الناس في مكة وقال يا أيها الناس اشهدوا أن زيدا ابني يريدني وليا. فدعي من ذلك اليوم بزيد بن محمد. فلما رأى ذلك عمه وأبوه طابت أنفسه وصدها. إذن هو رجل حر وكذا، يعني صار حليفا ومولى، وإن كان هو في الأصل هو أينه هو أعتقه صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابني. صار. ثم بعد النبوة كان منهم مكان، هو هذا يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأحبه قبل البعثة لما رأى. ثم إنه أسلم من أول من أسلم، وقيل هو من أسلم من الموالي على خلاف التفصيل الذي ذكره. فبعد ذلك أنزل الله في المدينة ادعوهم لآبائهم كما سيأتي هذه الآية. فإنها نزلت، وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. إنها نزلت كان يقال لهم زيد بن محمد. نعم وكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما قال تعالى في أثناء السورة ما كان محمد أبا محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقالها هنا ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تبنيكم له قول لا يقتضي أن يكون ابن الحقيقية، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يكون أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان، والله يقول الحق ويهدي السبيل. قال سعيد بن جبير يقول الحق أي العدل، وقال قتادة وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم. فقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له تقديم وتأخير. فلان جاء عندك على نفس الطريقة من تقديم وتأخير ذكرها بعد كان ينبغي أن تذكر مع قول من جعل الله الرجل من قبل. ذكر غير واحد وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقد هادث واختاره ابن جرير، وروى الإمام أحمد عن ابن أبي ظبيان قال قلت لابن عباس أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين؟ قلبا معكم وقلبا معهم يصلي. فأنزل الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي ثم قال وهذا حديث حسن. وقال الزهري في الحوري يعني كأنهم لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رد الله عليه هذا أقوى من الأول. هذا أقوى من الأول من وجوه أن الأول رواية العوفي عن ابن عباس والعوفي رواية ابن عباس ساقطة. طيب والثاني أن هذه الآية مكية عفوا مدنية وقصة رجل في قريش وكذا وكذا هذه مكية يعني واضح في مكة متباعد يعني الذكر فالأولى فيها هو أن تكون الأولى فيها هذا الحديث. والحديث كما ترون أن الترمذي حسنه شو يقول في الحاشية تخريج الحديث خرجه في المسند. وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح والترمذي يعني رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي حسنه والترمذي وصحح إسناده أحمد شاكر صاحب العمدة. نقل المخرج حكم الشيخ أحمد شاكر من تعليق على المسند. فهذا أولى قول ابن عباس هذا أولى من رواية العوفي عن ابن عباس لأن القصة مدنية الآيات مدنية. بسم الله. وقال الزهري في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال بلغنا أن ذلك كان في زيد أنها نزلت بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل يقول ليس ابن رجل آخر ابنك. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة. وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله أعلم. وقوله يعني المقدم المفسر كثير قدم إن قوله ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه يقول هذه ليست واقعة إنما الله عز وجل يقول كما أنه لم يجعل لرجل قلبين في الكليتين كليتين وجد في الإنسان رئتان وجد في الإنسان يدان رجلان أما القلب واحد. يقول كما أنه لا يوجد للإنسان قلبان فلا يوجد للإنسان أبوان. وكما أنه ادعاء أن المرأة كالأم فلن تكون أما كذلك لن يكون ادعاء الابن. هذا مراد يقول ليس هناك قضية قضية وجود قلب لكن هذا يعني بعيد. الصواب ما جاء عن ابن عباس أنه ما قاله المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له قلبين فأنزل الله. لو أن مثلا المرأة ما لها قلبين قلب وقلب جنينها لا أنا تمام ما هو لها. وإذا الآية قال إنسان ولا رجل رجل كلام في الرجال والمرأة جنينها لا يعتبر منفصل. إنسان منفصل إنسان منفصل لا يعتبر منها بمعنى هذا بهذا المعنى لأنه هل يضخ الدم لها هل تعقل به منفصل لها. هو في الرحم ليس في الجوف ليس من الجوف يعني الجوف يعتبر الرحم جوف. وقوله لكن يا دكتور هل مر أنه وجد شخص له قلبان؟ وعلى كل يظهر الله أعلم أن الآية عن واقع موجودة زعموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا هو ولا غيره. قال الكثير رحمه الله وقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم. هذا معنى الأدعياء الأدعياء أطلق على الأدعياء من هذا بالنسبة أو الأدعياء الذين يكونون ليسوا من الصلب بالمعنى الآخر الدعي، لكن هذا في الغالب الدعي الذي يدعى. فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط، هو أقسط عند الله. روى البخاري عن هذا إذا علم أبوه في الزيد بن حارثة، علم معروف أبوه، معروف نسبه، لأنه لما سبي كان أولا من يعقل فيعرف أباه ويعرف من النسب. لكن الذي لا يعرف فلا، الذي لا يعرف له نسبه فيقال مولى فلان مولى. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي قد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. والإرث كذلك. ولهذا قالت سهلة بن سهيل سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو العامري قرش، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة العمشمي بن عمش، تعرفون عتبة بن ربيعة زعيم قريش يوم بدر مع ذلك في المعركة التي كانت في بدر قتل بيد حمزة. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. الحديث. لهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدعي، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، فقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقال في آية التحريم الحكمة من أمره بالتزوج بزينب لقطع كل علائق هذا الذي يقوم بالتحريم، خلاص لأنه الذي العرب تعرف لا يتزوج بنت ابنه من قديم قبل أن ينزل التحريم، بنت زوجة ابنه ما يتزوج، فهذا ابنه بالتحريم فقد يتعففون حتى يقول نعم هو ليس ابنه بالتبني، نعم فيتعفف. قطع الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زوجة زيد الذي كان تبنى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياء إلى قضوا منهن وطر، يعني يقول فلما قضى منها زيد المطر زوجنا لكي لا يكون. وقال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم طرازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب. أما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا بقوله عليه السلام في الصحيحين حرموا من الرضاعة. في الصحيحين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية. في عندكم يا بني كان كثير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة، ويا بني ها إن هذا من باب التلطف لا التبني. لكن قالوا في الزوجة يكره أن تقول يا أختي، الزوجة لا تقول يا أختي، كره يكره، يعني قد يقول ليس أنت لطفا وكذا، لا يكره إلا على سبيل التحريم، أنت أختي كأختي غير ذلك على سبيل التحريم يدخل في الظهار محرم منكر من القول والزور، وإنهم يقولون منكر من القول والزور. نعم. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عباس قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيلمت بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ان اللطح ضرب بقفا اليد هكذا على افخاذهم، وهذا يوم النحر لاجل ان يرموا، فانطلقوا من الليل فقال ايوه ويقول فجعل يلطح افخاذنا ويقول وبيني لا ترموا الجمره حتى تضع الشمس، يعني أبنائي لكن على سبيل التصغير تحبيبا. نعم. قال أبو عبيدة وغيره أبيني تصغير ابني، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة 10، وقوله ادعوهم لآبائهم في شأن زيد بن حارثة وقد قتل في يوم مؤته سنة 8. وأيضا ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، ورواه أبو داود والترمذي. فقوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين وموالهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فأخذها علي. كيف تقول عمي وهو ابن عمي ابن عمها؟ عندكم جواب؟ من الرضا؟ من الرضا، يعني حمزة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ابنة، فهو عمها من هذا القبيل. والشيء الثاني، من عادة الناس أن الصغير يقول للكبير إذا كان قريبا له يا عمي ولو كان هو ابن عمي، أي مثل حديث صحيح مسلم سلمة بن الأكوع كان يقول لعامر بن الأكوع عمي، قال قتل عمي يوم بدأت يا رسول الله وكنت يقولون كذا وقص عمي، وهو ابن عمه لكنه كبير، فيقول لعمي لأن أكبر منه سنة. فأخذها علي وقال فاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجة، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عميس. كيف عميس؟ عندك عميس؟ ما عمي وهي ابنة عمي، حتى أنتم من عمي أنا خالتها إيه؟ لا، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. لا وهي ابنة عميس هذا قول جعفر. قال جعفر فقال ابن علي فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. أيوه عمي ولا لا الخطأ موجود. آه ماشي طيب. وقال زيد ابنة أخي. فقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي يعني أسماء بنت عميس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم خالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال علي أنت مني وأنا منك. وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد أنت أخونا ومولانا. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كل من المتنازعين. وقال زيد أنت أخونا ومولانا كما قال تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم. إلى أن الخالة بمنزلة الأم أرفق بها وهي. وقد جاء في الحديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر. وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم. ولهذا قال دعوهم المعلوم تبري من النسب المعلوم. ولهذا قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ. يعني يسهو فيقول له إن زيد بن عفوا مقداد بن الأسود هو مقداد بن عمرو الكندي فكان يعرف بمقداد بن الأسود. فلما نزل التبني تنعت منه لأن هذا المقداد بن الأسود قتل رجلا في كندة في جهة اليمن وهرب فر إلى مكة. فلما جاء إلى مكة حالف الأسود الزهري بن زهرة حالفه. فلما حالفه تبنى فكان يقال مقداد ابن الأسود. فلما نزل تحريم التبني رد إلى أبي معروف مقداد بن عمرو الكندي. ومع ذلك لا زال الناس يقولون مقداد بن الأسود. واضح؟ لماذا؟ لأنهم كل ما يقول مقداد بن عمرو ما يعرف فيقول بن الأسود فبقي. لكن هذا على سبيل الخطأ اللسان يخطأ. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به يعني في سهو يسبق اللسان. نعم المقصود بن عامر عمرو عمرو عمرو كما أرشد إليه. نعم فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال هاهنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اللهم ربنا عافنا واعف عنا واهدنا واصلحنا واصلح قلوبنا وأعمالنا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا واهدهم سبل السلام واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح أعمالنا وقلوبنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.